إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فالتقوى عباد الله النجاة بها مرجوة، والذنوب لمن ارتكبها بعدها مفوة. ففي التقوى السلامة والعزة والسعادة والمخرج، كما جاء ذلك في الآيات المتلوة. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره، وبحبل الله معتصما. عباد الله، هذا شهر رمضان قد أذن بالرحيل، ولم يبق منه إلا القليل. فطوبى لعبد اغتنم أوله بالطاعة فلم يلهه تسويف ولا تعليل، بل كابده وهو صحيح أو عليل. واغتنموا عباد الله عشره الباقي، فالأعمال بالخواتيم، والخاتمة خير دليل. ترحل الشهر ولهفاه وانصرما، واختص بالفوز بالجنات من خدما. وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما. من فاته الزرع في وقت البدار فما تراه يحصد إلا الهم والندما. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله. وهذا يدل عباد الله على أنه صلى الله عليه وسلم كان له زيادة اهتمام بهذه العشر البواقي من شهر رمضان. اهتمامه بها أكثر وأزيد مما سبق، وإنما يزداد الاهتمام عباد الله بما هو فاضل عظيم والأجر فيه وفير. فإن دل اهتمامه صلى الله عليه وسلم وما نقل من هديه في هذه العشر إن دل على شيء، فإنما يدل على فضل هذه الليالي العشر. كان صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأولى من رمضان بصلاة ونوم، ولكن إذا دخلت العشر كان من حاله عليه الصلاة والسلام ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها. فكان يجمع في هذه الليالي العشر ويخصها بهذه الأعمال. أولها إحياء الليل، والمراد بإحيائه أن يشغله وأن يملأه بطاعة الله جل وعلا، صلاةً وذكرًا واستغفارًا وتلاوةً، وليس أن يصلي كل الليل. فقد قالت عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح مسلم: لا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح. فدل ذلك عباد الله على أنه ما كان يمضي ليله كله في الصلاة، وإنما يصلي منه ما صلى ويتم الباقي في سائر العبادات. فليس الليل كله للصلاة بل لها ولغيرها من العبادات. فمن أعمال ليالي العشر عباد الله إحياؤها، ومن إحيائها الصلاة في بعض ليلها أو جزء منه. قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفد. أراك بطول الليل والحك نائما، وغيرك في محرابه يتهجد. أترقد يا مغرور والنار توقد، فلا حرها يطفى ولا الجمر يجمد. ألا إنها نار يقال لها لظى، فتظلم أحيانا وحينا توقد. فالصلاة الصلاة عباد الله، صلاة الليل في هذا العشر لا يفوتنكم ولا يغرنكم عنها لهو. ها هي صلاة التراويح يصليها المسلمون في جماعة. فاحرص أخي الكريم، فاحرص رحمك الله عليها، يكتب لك أجرها. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام بقية ليلته، حسب له قيام بقية ليلته. فاحرص أخي المسلم على صلاة العشاء جماعة وصلاة التراويح، فلا تنصرف إلا مع انصراف الإمام. فإن كان كذلك فإنه يحسب لك أجر قيام ما تبقى من ليلتك تلك. ثم بعدها خذ حظك من راحة، ثم من باقي الطاعات من استغفار ودعاء وذكر وقراءة للقرآن وتلاوة له كذلك. فلا يمضي عليك جل ليلك إلا وأنت متقلب بين نفحات الإيمان ورحمات الرحمن، تهنأ بالصلاة وتسمو بالذكر، وتقلب النظر بالآلاء والنعم بالفكر، وتستحضر بين عينيك هناتك وسقطاتك، فتحدث لها توبة وتعزم على الأوبة، فتتمع رشدا وتعطي ربك أهدا. ألا رجوع إلى الآثام، وإنما الرجوع إلى مباني الإسلام بإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام حتى تدخل الجنة بسلام. عباد الله، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيي هذه الليالي، فتكون ليالي حية، فتكون لياليه حية. وإنما الحياة عباد الله حياة القلوب، صلاة وذكر واستغفار وفكر وحمد وشكر ومحاسبة للنفس على ما مضى. كذا كان حال السلف: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطال الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. لهم تحت الظلام وهم سجود أنين، منه تنفرج الضلوع، ومن هديه صلى الله عليه وسلم في هذه الليال كما قالت عائشة: أيقظ أهله، يرشد للنجاح، ويدل على الصلاة، ويبعث في النفوس ما يدفع إلى الفلاح. يتعبد ربه بقول ربه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فمروا أولادكم وعلموهم وأدبوهم. في هذه الليالي عباد الله يحرص الواحد على أهله وأولاده، وكذا في الزمن الماضي، ولكن هذه الليال الأمر فيها آكد وأشد. يوقظون وقت السحر يتنسمون الرحمات ويتنسمون النفحات، الدعاء والذكر والاستغفار. كان كذلك السلف يحرصون على إيقاظ من يطيق ذلك من الأولاد في هذه الليال. كان عمر رضي الله تعالى عنه يصلي الليل حتى إذا أتى نصفه حتى إذا أتى نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول رضي الله عنه: الصلاة الصلاة. ثم يتلو قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال سفيان الثوري رحمه الله: أحب إلي إذا دخل العشر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده للصلاة إن أطاقوا ذلك. هذا عباد الله شأن التربية بالإسلام وشأن التأديب بالإسلام، أن يمرن الولد من صغره على طاعة الله جل وعلا، فلا يشب إلا وهو يجد لها طعما فتتجسد فيه طبعا وينتظر خدومها بعد ذلك طمعا. ومن هديه صلى الله عليه وسلم قول عائشة رضي الله عنها: وشد من جره. والمراد بذلك عليه الصلاة والسلام أنه كان في هذه العشر يعتكف في المسجد صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف لزوم المسجد وعدم الخروج منه، والمعتكف يعتزل نساءه فلا يقرب زوجته. فمعنى شد مئزره أي اعتزل النساء بأن يتفرغ للعبادة. فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، والمعتكف كما قال ربنا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمعتكف يلزم المسجد ولا يخرج منه، وبالتالي يعتزل زوجته فلا يقربها حتى ينهي اعتكافه، وإنما يفعل ذلك ليتفرغ للعبادة ولطلب ليلة القدر وهي في هذه العشر، ومحلها إنما هو الليل. وهذا منه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه ينبغي على المسلم في هذه العشر أن يتفرغ للطاعة وأن يجتهد في ذلك قدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل بحسبه. وإنما الذي لا ينبغي عباد الله تضيع الأوقات في اللهو والمباحات والغفلة عن هذه النسمات الربانية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للاهتمام وقيام هذه العشر وإحيائها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله له الخلق والأمر، جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر، والصلاة والسلام على أفضل من صام وقام وأحيا العشر، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه على من تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشر. وبعد، عباد الله، إن من فضائل هذه العشر أي الليالي العشر الأواخر من رمضان أنها تضم ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، قال جل وعلا منوها بذكرها في كتابه في موضعين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. وأنزل فيها سورة باسمها تتلى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: فيه، أي رمضان، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. ولهذه الليلة عباد الله فضائل عظيمة. قال الزهري رحمه الله: سميت ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها، من انتهى كلامه من القدر الذي هو المنزلة، فهي عالية المنزلة عند الله جل وعلا، ومن القدر لأنها تقدر فيها مقادير السنة كلها، ومن التقدير وهو التضييق لأنها تملأ الأرض فيها بالملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة في الأرض ليلة القدر أكثر أي من أكثر من عدد الحصى. فهي ليلة عظيمة فضيلة من فضائلها أن الله تعالى أنزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولم يذكر هاهنا، لم يذكر القرآن من قبل عباد الله، إنما استفتحت السورة بقول ربنا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالضمير الهاء هاهنا يعود على ماذا؟ مع أن القرآن لم يذكر من قبل، إنما يعود على القرآن لتجسده في أذهاننا ولعلمنا به، فليس هو إلا القرآن. إنا أنزلناه، هذا الكتاب العظيم الذي لا ينبغي عبد الله أن يكون غائبا عن ذهنك، وأن يخلو منه بالك، وأن يفرغ منه فؤادك، أن تملأ قلبك بما فيه من المعاني، وأن تملأ عينيك بالقراءة فيه والنظر إليه، وأن تملأ لسانك بقراءته وتلاوته. إنا أنزلناه في ليلة القدر، عود الضمير على غير مذكور، تنويها بهذا الكتاب وتعظيما لهذا الكتاب، وبيانا بأن هذا الكتاب لا ينبغي أبدا عبد الله أن تكون في غفل عنه وغياب عن تلاوته، إنه كلام الله جل وعلا. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ومن فضائلها أن الله سماها مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، والبركة عباد الله الخير وكثرة الخير ونماء الخير، فهي ليلة مباركة ليس فيها إلا البركة، فكن فيها قائما، وكن فيها منتبها، وكن فيها غير خافل، تدعو الله وتتنسم الرحمات وتكثر من الدعوات، عسى أن تحظى ببركة من البركات. ومن فضائلها أن تقدر فيها، أنها تقدر فيها الأرزاق، قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. في هذه الليلة تقسم الأقدار وتقدر الأقدار السنوية التي تكون للسنة اللاحقة مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يغيب ولا يخالف ذلك، ففيها تقدر الأقدار والأرزاق، فكن فيها طالبا البركة مقبلا على الخير لعلك أن تحظى بشيء من ذلك. ومن فضائلها العمل فيها خير من العمل في أهل في ألف شهر، قال جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. ذكر بعض أهل العلم أن هذه لمبة نظر فيها فإذا أعمارها قصيرة بين الستين والسبعين، وكانت الأمم السابقة تطول أعمارها، فبارك الله لهذه الأمة وزادها من أعمارها أجرا وثوابا، فمن عمل هذه الليلة فقط فكأنما عمل خيرا من ألف سنة، وألف سنة عباد الله أزيد من 83 سنة وأزيد من وأربعة أشهر، أزيد من 83 سنة وأربعة أشهر، أي أنه عمر كامل. فمن اجتهد في هذه الليلة عباد الله كان له خير من اجتهاده في مثل ألف شهر كما قال جل وعلا. ومن فضائلها تنزل الملائكة فيها، تنزل فيها الملائكة، قال جل وعلا: تنزل الملائكة فيها والروح بإذن ربهم، بإذن من الله جل في علاه. يقول عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، رواه الإمام أحمد، أكثر من عدد الحصى. كذا كان الأمر عباد الله، ويكون في ليالي القدر، وقد بدأت هذه الليالي من ليلة أمس، فأين كافك فأين كنت عبد الله ليلة أمس؟ وكانت ربما من ليالي القدر، أو هي ليلة القدر، والملائكة تملأ ربوع الأرض أشد أكثر من عدد الحصى. إن وافتك ولاقتك على طاعة فهنيئا لك أخي المسلم، وإن لم يكن الأمر كذلك فلا يزال من العشر بقي منها تسع أو ثمان، فاغتنم الفرصة رحمك الله. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا كان ليلة القدر لم تزل الملائكة تخفق بأجنحتها بالسلام من الله والرحمة من لدن صلاة المغرب إلى طلوع الفجر. ومن فضائل ليلة القدر أنها سلام وأمان من كل سوء وشر وأذى حتى طلوع الفجر. قال جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر، مطلع الفجر، من كل أمر هي سلام، هي سلام من كل أمر، لا أذى ولا شر ولا ضار ولا سوء فيها إلى أن يطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن فضائلها أنه يغفر لمن قامها وأحياها، قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد جاء ما يدل على تحديدها عباد الله، وأنها في العشر الأواخر، قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وجاء ما يدلها، ما يدل على أنها أكثر في السبع البواخي، وجاء ما يدل على تحديدها في في الأوتار، قال عليه الصلاة والسلام: فالتمسوها في الأوتار من العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في السبع الأواخر. والمراد بالوتر عباد الله باعتبار ما مضى وباعتبار ما بقي، فقد يحسب الوتر باعتبار ما مضى من الأيام، فيقال ليلة الواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين إن كان الشهر ناقصا. وقد يقال الأوتار باعتبار ما بقي، أي ليلة الثاني والعشرين، وهي وتر باعتبار ما بقي، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: في تسعين يمضين، في تسع يمضين أو سبع يبقين. فالتمس واجتهد في هذه العشر كلها رجاء أن توفق وأن توافقها. وإنما أخفيت علينا عباد الله حتى نجتهد في طلبها، ويظهر منا الحرص في تحريها والرغبة في نيل فضلها وثوابها وأجرها، وبذلك يتميز المسارع في الخيرات ممن يتبع المغريات ويلهى مع الملهيات. وذهب بعض أهل العلم أنها أي ليلة القدر هي ليلة سابع وعشرين، وجاء في ذكر صفتها أنها ليلة طلقة بلجة، أي مشرقة لا حارة ولا باردة. وجاء أيضا في وصفها: تطلع الشمس في صبيحة يومها، أي من غد، بيضاء لا شعاع لها. وممن رغب ومما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن نتحراها، فقال في الحديث: تحروا ليلة القدر. والتحري هو التشديد في البحث والتأكيد والتنقيب. وفي رواية قال: التمسوها، فكأنها شيء حسين محسوس يلمس باليد. هذا غاية البيغاية في بيان الاجتهاد في البحث والتنقيب عن إدراك ليلة القدر، مما يدل على شدة العناية بها، ومما يكون التحري بها عباد الله أن تتجهز لها بأخذ قسط من الراحة في نهار هذه العشر حتى تصبر على ليلها، ومما يتحرى بها أن تحرص على صلاة العشاء في جماعة، وصلاة الفجر في جماعة، وصلاة التراويح في جماعة المسلمين. هذا ثالث الأمور التي هو من تحري ليلة القدر، ومن التحري لليلة القدر إحياء ليالي هذه العشر إلى طلوع الفجر، ومن تحريها الدعاء بالتوفيق لها، ومن تحريها أيضا معرفة علاماتها والنظر إلى توفرها في ليالي هذه العشر وفي صبيح أيامها حتى يرى طلوع الشمس بيضاء لا شعاع لها، فيفرح من وافقها ووفق لها إن ظهر له ذلك. فهذه بعض علامات بعض الأمارات والأمور التي تعد من التحذي لليلة القدر. وأما العمل فيها فالصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بما عند الله، واحتسابا اكتفاء بالأجر عند الله، إيمانا بما فرض الله وما شرع، واحتسابا للأجر عند الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن العمل فيها الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: أرأيت يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها. هذا يدل على أنه كان قد تكرر عندهم أنه يشرع في هذه الليلة الإكثار من الدعاء. لم تقل ماذا أعمل فيها، وإنما قالت ماذا أقول. أما كثرة الدعاء والإكثار من الدعاء في هذه الليالي فهذا أمر قد استقر في الأذهان، ولكن ما هو من أفضل الدعاء وأرجى الدعاء؟ قالت: ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. فسؤالها عباد الله دليل على أنهم كانوا يجتهدون في الدعاء، ولذلك سألت: ما الذي تدعو به؟ وهذا الدعاء من أجمع الدعاء، فمن أعطي العافية أعطي الخير كله، إذ الدعاء بالعافية عافية في الأبدان وعافية في الأديان. فعافية الأبدان تعين على طاعة الله جل وعلا، وعافية الأديان تحفظك من الوقوع في الشر من شرك وانحرافات وبدع ومعاص وشهوات. فالعافية من أعظم ما يسأل العبد ربه جل وعلا، عافية بدن وعافية دين، نسأل الله تعالى من فضله. قال الثوري رحمه الله: الدعاء تلك الليلة أحب إلي من الصلاة، أي أنه لا ينبغي أن يهمل الدعاء، فليكثر من الدعاء في هذه الليلة، فإنها ليلة مباركة. يا أيها العبد قم لله مجتهدا، وانهض كما نهضت من قبلك السعداء، فذي ليالي الرضا جاءت وأنت على فعل القبيح مصر ما جلوت صدى. قم فاغتنم ليلة تحيي النفوس بها، قم فاغتنم ليلة تحيي النفوس بها، ومثلها لم يكن في فضلها أبدا. طوبى لمن مرة في العمر أدركها، ونال منها الذي يبغيه مجتهدا. فليلة القدر خير قال خالقنا، من ألف شهر هنيئا لمن لها شهدا. فيها القرآن بأمر الله أنزله بعلمه، وبهذا النص قد ورد، وينزل الروح فيها والملائك من عنده فيمن لم تحصي لهم عددا. يا فوز عبد رآها إنه رجل قد عاش في الدهر عيشا دائما رغدا، وفاز بالأمن والغفران مرتبطا، وما ونال ما يرتجى من ربه أبدا. فاطلب من الله، فاطلب من الله إن وافيتها سحرا جنة عدن تكن من جملة السعداء، وابكي ونح وتضرع في الدجى أسفا، وقل إلهي تفضل بالجميل غدا. هذه ليلة مباركة، وهذه العشر المباركة عباد الله آخر ما تبقى من هذه من هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الفضيل. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كلام له جميل وماتع: إن الفرس إذا كانت في مضمار السباق فإنها إذا قاربت نقطة الانتهاء كانت أشد عدوا منها في جملة السباق حتى تكون من الفائزين. فلا يكونن عبد الله فرس أعقل منك ولا عقل له، وأنت فضلك رب الأرض والسماوات بالعقل. فهذه نهاية الشهر قد آذنت وقربت، فاجتهد وجد وأعمل وسعك لتفوز بطاعة الله جل وعلا. فابكوا على مضي في الشهر واغتنموا ما قد بقي فهو حق عنكم جاري. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لليلة القدر، وأن يجعلنا ممن يحييها ويقومها إيمانا واحتسابا. ونسأله جل وعلا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يرفع الفتن بين المسلمين ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع قريب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.